يقول إنسان خرج من المسجد وعاد إليه بعد أن توضأ هل يصلي تحية المسجد؟ نقول نعم، إذا خرج الإنسان ثم عاد إلى المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد. يقول كنت أعيش أنا وأمي وأخي وبعد فترة انفرد كل منا بمعيشة مستقلة وكان نصيب والدتي مبلغ من المال واختارت أن تعيش معي وأعطتني ذلك المبلغ إلى أن توفيت وقمت بتجهيزها وواجبها، فهل ذلك المبلغ الذي تركته معي لي أم يقسم على الورثة؟ نقول إذا كانت أعطتك إياه من أجل أن تنفق عليها منه وقمت بهذا وأنفقت عليها منه فإن هذا هو نفقتها وقد أديتها إذا كانت قد استهلكت، وما بقي منه فإنه يقسم. وإن كانت قد أعطتك إياه أمانة عندك وأنت أنفقت عليها متبرعا من مالك ولم تنوي الرجوع عليها فما خلفته يكون للورثة وأنت واحد منهم. يقول ما حكم المرأة إذا طافت ولم تقصر شعرها عند الطواف؟ نقول المحرم من رجل أو امرأة لا بد أن يطوف ثم يسعى، وبعد السعي يحلق شعره الرجل أو يقصره، والمرأة تقصر قدر أنمله وهي طرف الأصبع، والتقصير ليس بلازم أن يكون عند المسعى أو عند نهاية السعي، إنما يكون في البيت أو غيره. والمرأة لا يصلح أن تقصر أمام الرجال، إنما يلزمها أن تكون في مكان لا يراها فيه الرجال، إذا عادت إلى بيتها تقصر شعرها. يقول امرأة جاءتها الدورة في ذي الحليفة ولا تعلم الحكم فلم تحرم، تجاوزت الميقات بدون إحرام، ما عليها؟ هل تعود إلى الميقات؟ نقول ما دام أنها لم تحرم بعد فإنه يلزمها أن تعود إلى الميقات الذي هو ذي الحليفة وتحرم منه، ولا يجوز لها أن تحرم من دونه، فإن أحرمت من دونه فعليها دم شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. هذا يقول إنسان وقع له خطأ، فبدلا من أن يصلي خلف مقام إبراهيم صلى في حجر إسماعيل، وبدلا من أن يطوف 7 أشواط طاف 14 شوطا، فما حكم ذلك؟ نقول عمله صحيح ولا شيء عليه، لأن الصلاة لركعتي الطواف السنة أن تكون خلف مقام إبراهيم إذا لم يكن هناك زحام ولا طائفين، فإذا وجد طائفون فإن السنة أن الإنسان يبتعد عنهم ويصلي في أي مكان من الحرم، فصلاته في حجر إسماعيل صحيحة ولا شيء فيه. وأما طوافه 14 شوطا فإن الواجب عليه هو 7 الأولى، والسبعة الثانية تحتسب له تطوع، وبقي عليه السعي بين الصفا والمروة، هل أداه كما ينبغي؟ من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، فيبدأ الإنسان بالصفا وينتهي بالمروة سبعة أشواط، ثم يحلق شعره أو يقصر جميعه. يقول: ما الفرق بين الذي يقبض يديه في الصلاة والذي يطلقهما أو يسدلهما، ما الحكم في ذلك؟ نقول: هذا من سنن الصلاة، وصلاة الإنسان صحيحة من دون هذا، ولكن السنة والأفضل وزيادة الأجر والثواب هو في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، هذا هو أصح ما ورد في وضع اليدين أثناء القيام في الصلاة، ومن سدل يديه فلا شيء عليه، لكنه فاتته هذه الفضيلة، ولا ينبغي أن تكون هذه محل خلاف بين الناس أو يكون بينهم خصام أو ولاء أو براء من أجلها، لأن الإنسان إذا سدل يديه ترك سنة وصلاته صحيحة ولا شيء في هذا. هذا يقول انه بعض الاخوان يحجزون اماكن لاشخاص ويتقاضون اجرا على ذلك، وقد حصل معي انا شخصيا عندما كنت ابحث عن مكان. نقول: الانسان هو احق بالمكان اذا سبق اليه، فان سبقه غيره اليه فليس كذلك، والانسان يحجز مكانا ليجلس فيه لا ليؤجره أو يتقاضى عليه بشيئا ماليا، فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه المباحات من سبق إليها فهو أحق بها، بقول: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. فإذا كنت تريد أن تصلي فيه وتجلس فيه فأنت أحق به، وأما أن تحجزه لفلان وعلان وهو لا يأتي إلا متأخرا فهذا ليس هو الأحق به، وإنما من سبقه إليه أحق به، فليتنبه لهذا، فليدرك الإخوة الذين يعملون مثل هذه الأعمال أن أعمالهم لا تجوز ومحرمة. اللي جاوبنا عليها على كل حال عند نبين الحكم والإجراءات الإدارية عند الأخير. السؤال الأول عليها اللي قلت في أبقت الحرام، والله اللي يظهر لي أن عليها شيء من أبقت، يعني هي ما دفازات ما لبست لا النقاب، هي النقاب كان المفروض تشيل وتحط طرحة، كان هي ما علمت انها الا وهي شرعت تعذر بالجهل، لكن يوم علمت كان المفروض تنزعه تستعمل غطاء بس من دون نقاب، يعني ما عليها تطعم 6 مساكين يعني 9 كيلو توزعها على الفقراء. هذا يقول: المرأة التي لم تقصر شعرها حتى وصلت إلى بلادها ما حكمها؟ نقول: إذا كانت لم تتعاطى شيئا من المحظورات فإنها تقصر شعرها ولم يكن الفاصل طويلا، أما إن كان الفاصل طويلا وتركته فإن عليها فدية شاة تذبح في مكة بسبب تركها لهذا النسك وهو التقصير. هذا يقول بعض الناس يأتي إلى مكة لأداء العمرة ويأتي معه بأبنائه وبناته، وعندما يقترب وقت صلاة العشاء يذهب إلى الحرم ولا يدري ما يجري لأولاده فيما بعد، فأيهما الأفضل له، أن يأتي ويبقى في مكة أو يجلس في بلاده؟ هذه قضية مع الأسف الشديد توجد من بعض الناس الذين لا يقومون بمسؤولية الولاية على أولادهم وبناتهم. يأتي الإنسان إلى الحرم يتعبد وأولاده يذهبون إلى الأسواق يتجولون ويتسكعون في الشوارع، وهذا من المنكر، بل والمنكر العظيم، أن يأتي الشبان والفتيات في أقدس بلاد ويبقون الليل يجوبون الشوارع، وقد يحصل وقد حصل كثير من المحاذير الشرعية في هذا. فمن هذه حاله وهو لا يستطيع أن يقوم بمسؤولية الولاية على الوجه الصحيح، أن يأتي ويؤدي عمرته ويذهب إلى بلده حفاظا على أولاده وصيانة لقداسة البلد، وهذا خير له وأكثر أجرا وثوابا. وأما أن يأتي ويبقى هو قابعا في الحرم يبكي ويصيح ويدعو ويطوف ولا يدري ما يحصل لأبنائه وبناته من إهمال لأمور دينهم وتضييع لأوقاتهم، فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأنت أيها المسؤول ستحاسب عن رعايتك لأسرتك وقيامك بما يصلحهم، هل أديت ذلك أم أنك فرطت وجعلت همك ذاتك ونسيت عما يترتب على إهمالك وتضييعك لرعيتك؟ فالإنسان مؤتمن على هذه الرعية، فعليه أن يقوم برعايتها على الوجه الصحيح، وأن يراقب أولاده وبناته ونسائه عن تضييع أوقاتهم أو اختلاطهم بجلساء من أهل السوء يكونون سببا في كثير من الأضرار والأمراض التي يصعب علاجها فيما بعد. فلنتنبه لهذا ولنصن بيوتنا وهذا البلد عن أن يتعرض لأي أذى أو خلل. نسأل الله تعالى للجميع الهداية والتوفيق. هذا يقول: بعدما أحرمت تطيبت نسيانا، هل علي هدي؟ نقول: إذا كنت أزلت الطيب بعدما تذكرت مباشرة فلا شيء عليك، وإن كنت لم تزله فإن عليك الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. يقول: من أصاب حدا ولم يقم عليه وتاب ماذا يفعل؟ نقول: عليه أن يستتر بستر الله، فإن الله جل وعلا قد أكرمه بأن ستر عليه ذنبه وخطيئته فلا يفضح نفسه، وإنما عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة، أن يبكي على خطيئته وأن يندم على فعله، أن يعزم على أن لا يعود إليه، وأن يكثر من الأعمال التي تطهره وتزكيه وتكون سببا في محو ذنوبه. فالحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. الشيخ أفادك الله لي من كلمة تسمح لي؟ اكتب سؤالك الله يعافيك، اكتب السؤال ورقة، أعطوا ورقة. يقول: ما حكم من يتوب عن كبيرة وقلبه يحدثه بها بين الحين والحين يتعاودها ثانية ثم يتوب وهكذا؟ نقول: الإنسان إذا عمل ذنبا كبيرا فإنه لا بد له من التوبة، وإذا عاد إليها ثانية فإن وزرها أعظم في حقه، لكن عليه أن يتوب منها وأن لا يبقى عليها. والله جل وعلا وعد التائبين بمحو ذنوبهم ومضاعفة حسناتهم وقلب سيئاتهم إلى حسنات. يقول جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذا يقول: ما صفة العمرة الكاملة؟ نقول: صفة العمرة الكاملة أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات تجرد من المخيط واغتسل وقلم أظافره وأزال الشعر المطلوب إزالته كقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، ويلبس الرجل إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وتلبس المرأة ما اعتادت لبسه من الثياب الساترة التي تستر جميع بدنها وتتجنب النقاب والقفازين. ثم إن كان وقت صلاة فريضة أو نافلة فبعد ذلك ينوي الإنسان الدخول في العمرة، وإن كان يخشى أن يعترضه أمر يعوقه عن أداء العمرة سن في حقه أن يقول عند التلبية والدخول في النسك: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ويلبي الإنسان: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويتأكد هذا عندما يرتفع الإنسان أو ينخفض في وادي أو يقف إلى أن يصل إلى المطاف، فإذا وصل المطاف اتجه إلى الحجر الأسود واستقبله وطبع، بمعنى أخرج كتفه الأيمن وجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وجعل طرفيه على كتفه الأيسر، ثم بدأ الطواف وطاف سبعة أشواط يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، والرمل معناه الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا أتم 7 أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود، يصلي 2 ركعتين خلف المقام إن لم يكن به زحام، وإلا بعيدا عن مكان الزحام في أي ناحية من الحرم،